أستاذ مشاري، كنت عايز أسأل حضرتك، شيخنا مشاري، هل الاتجاه من قراءة القرآن إلى الإنشاد كانت خطوة شايف أنها ما فيهاش أي مثلا صعوبات، أو أن يحصل لك انتقاد بعد الانتشار الواسع لأعمالك سواء في العالم العربي أو في العالم الغربي؟ بالعكس، يعني ما يحصل في الإنشاد شيء مشرف، يعني ما هو شيء معيب، يعني لأن الإنشاد أغلبه كلام في الثناء على الله عز وجل، ويعني مدح النبي صلى الله عليه وسلم، وفي الأخلاق والأمور الاجتماعية، وفي حب الأوطان، وهذا شيء بالعكس يعني من الدين. والشيء اللي يشرف أيضا أن هذا يعني الأناشيد فعلها الصحابة رضي الله عنهم، فكانوا ينشدون في غزواتهم وفي أسفارهم وفي بنائهم للمسجد وفي حفرهم للخندق، فهذا الفعل ليس عيبا، ولو كان عيبا لما فعله الصحابة. والملاحظ الآن أنه يعني وسع يعني رقعة الناس المدعوين إن صح التعبير. أنا كداعية يفترض أن أستغل كل ما وهبني الله عز وجل من نعمة، أستغلها في يعني في نشر الدعوة. الإنسان يعني القرآن له ضوابط أدائية، له ضوابط في التجويد. الإنسان مثلا اللي يملك مثلا صوت حسن لابد أن يلتزم بضوابط التجويد، فالقرآن ليس محلا يعني للتغني والتمطيط، لكن هناك تغني للقرآن مشروع بضوابط شرعية، يعني ما تخرج إلى التمطيط يعني الزيادة في التغني. فمن يجد في نفسه رغبة وموهبة وكذا، يعني يقولون الإنجليز في مثل لهم، الموهبة كالجريمة لا يمكن إخفاؤها. اتجهت للإنشاد للتعويض أو لخروج هذه الموهبة؟ لا، مش بس لخروج الموهبة، يعني أنا دائما أمثل حتى النجار إذا كان عنده موهبة يستخدمها في طاعة الله عز وجل. كل إنسان عنده موهبة، لا يمكن أن كلنا نعمل عمل واحد، لازم رجل الدين يكون مفتي، لا، ممكن يكون يعني قارئ القرآن، ممكن يكون قارئ، ممكن يكون قارئ ومنشد، يعني كانوا قراء مثل الشيخ طه الفجني رحمة الله عليه، ومثل الشيخ السيد